كما كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات رمضان إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتكون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا استدلال جهل يا رسول الله. جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وأوجب علينا رمضان، فعلينا أن نؤدي الواجبات، نؤدي الصلاة الصلوات كلها ونؤدي الجمعة ونصوم رمضان ونفعل كل ما أوجب الله علينا، وإن في هذا أجر عظيم وعدالة إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وابتعدنا عن معظم الله حسنا وابتعدنا ننجو من أعمالنا لأننا نقبل. أما أن نحتج لصلاة الجمعة وما قدم الله لنا كفارة أو رمضان ثم نضيع الواجبات فلا يقول رؤيته بالله لولاك، فلا يقول رؤياك، ومن اعتقد أن صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات فهو كافر ظالم مطلق الصلوات، ومن اعتقد أن صلاة رمضان نصف عنه التكاليف ولا ضيق ما كان لنا عاصي فهذا أيضا ظالم مطلق وكافر بالله يا رب العالمين. تجمع المسلمون قاصدا على أن رمضان لا يسقط واجبا عن الاخرين، وان صلاه الجمعه لا تسقط واجبات اخرى، وصلاه الجمعه لا تسقط صلاه الفجر ولا صلاه الظهر ولا صلاه العصر ولا صلاه العصر صلاه الفجر ولا صلاه العصر والمغرب لك في وقتها يوما، اذا لا تسقط بها صلاه الظهر فقط في الجمعه، واما بقيه الايام فعند جميع المسلم لا بد منها، لا بد من صلاه الخلف في بقيه الايام، كما انه لا بد من صلاه الاربع في يوم الجمعه العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم الجمعه لا بد منها. ومن يعلم ان صلاه الجمعه تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فلنقول الله تعالى يبني ماذا بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا اسقاط الواجبات واستحال المحرمات، فمن جعل ما تتجلى بعد ان تقام على الحده ويبين لها شهر رمضان بذلك واجب رمضان صوم رمضان لا يسقط واجبات لا صلاه ولا زكاه ولا غيرها مما يجب، صوم رمضان فريضه العبد ان يقوم بها وان يؤديها والله تعالى له بذلك اجرا وثوابا، فلا يكون ثواب رمضان مسلما لبقيه الاجزاء. وقد قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه خمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات من بينهم لا يرجو كفايه، فاذا اخذت كبيره حرم ثواب الصيام والصلوات وحرم ثواب الصلوات حرم ثواب الجمعه، فلا يحصل ثوابها الا باجتناب الكفايه يعني المعاصي كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه افلاكم سيئاتكم ووجدتم مثلا كريما، فمن يحصل تحريم السيئات ويدخل الجنه اذا لم يدخل الجنه بالكبائر، فالمقصود من هذا كلام جاهل من يقول ان صلاه الجمعه ورمضان تكفيعا تكفي بها الواجبات وتكون كفرها بها المحرمات، هذا من الجاهل العظيم الذي لا يعقل له معنى بل هو مخالف للنصوص مخالف لله وسنه شر الله، ولعله اذا ادى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يفطر لعله يقبل لعله تكفر سيئاته لعله يرد الجنه، ومن يعجب بذلك ومن على الله بذلك هو عالم بالحمار وعلى القول خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.